يصرف الأمور جل وعلا كيف يشاء، لا رب غيره ولا إله سوى سبحانه وتعالى، وفق الله جميعا. سوى عملك الشيخ لبعض النساء الذي يعني مثلا نفس بالأعشاب، ما رأي سماحتكم؟ لا ماش أنا سيئا أكثر الطب التجارب أو أكثر الطب التجارب إذا جرب شيء إذا مستعمل السرقة يخدر تحت 70,000 يكون الجنب غير حسام صلى الله عليه جاء في الرواد أخرى من زاده الله مع كل 70,000 لكن لا يمنع من دخوله بالنسبة أحد غيرك مع الداخلين ولو استرقى إذا دعا في هذه الرسول ما أمر عائشة وأمر أمه لا يستر لا حرج هذه أفضلية فقط. أحسن ذلك بالنسبة للحديث بالنسبة لأتباع الأنبياء هذا يبين بأنه داعية ما عليه النتيجة، مثلا يدخل الناس في الدعوة أو ما يدخلون أو يكثروا أو يقلوا. الواجب الدعوة فعلا، أما التوفيق بيد الله، ولهذا بعض الأنبياء ما تبع أحد بل قتله قومه. إنما عليه البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عليه يبين نفسه وجهده والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. لا ييأس. جزاك الله خير.